أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يسأل عن إزالة الشعر بالنورة، يقول ما هي النورة؟ النورة عبارة عن يعني مواد من الجير، يعني معروفة عند الأقدمين ولا زالت، فهي لها خاصية معينة بأنها تزيل الشعور، لكن الآن يعني غلبت المواد الكيميائية المصنعة، قد تكون النورة أو الجير داخل في تركيبها والله أعلم. فالشاهد أنها معروفة في العصر الأول وحتى في عهد الرسول عليه السلام، واختلف هل تنور عليه السلام أو لا، فكان الفقهاء يعبرون أنه نور جسمه وأزال الشعور. يعني بعض أهل العلم يرى إزالة الشعور من جميع البدن، يعني حتى من الصدر ومن الساقين، ومن يرى أن هذا يعني إما أن يكون مباح أو يستحسنه أن يزيل الشعور، وهذا يرجع إلى كل إنسان بحسبه. فكانت النورة معهودة عندهم ومعمول بها ومتعارفين عليها. أحسن الله إليكم، يقول هل تجب قراءة سورة السجدة والإنسان يوم الجمعة؟ يقول وما حكم سجود التلاوة؟ تجب؟ لا، الوجوب غير وارد، لكن مستحب أن الإمام بين وقت وآخر يقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لكن ما كان يداوم على ذلك، وهذا حتى لا يظن الناس أنها سنة لازمة ولا بد منها. وأيضا الإمام يراعي حال المأمومين، وأيضا يراعي الأوقات من طول الليل وقصره، فقد يكون في الصيف بحكم قصر الليل الأولى أنه لا يطيل الصلاة، كما جاء في الحديث في حديث معاذ أنه عليه السلام أمره في الصيف، ليالي الصيف القصيرة، أن يؤخر الفجر وأيضا يقصر الصلاة حتى لا يمل الناس، وفي ليالي الشتاء الطويلة يبكر في صلاة الصبح في أول وقتها ويطيل الصلاة، لأن الناس قد في الغالب قد أخذوا حظهم من النوم. فالحاصل أن سورة السجدة الأولى بالإمام في ليالي الصيف أن يتقاصر وما يعني يكررها بخلاف ليالي الشتاء. أما سجود التلاوة فمستحب وليس بواجب، لكن الأولى في حق الإمام إذا قرأ سورة فيها سجد التلاوة لا ينبغي له أن يتركها. أما خارج الصلاة فقد ورد أن عمر رضي الله عنه قرأ في الخطبة سورة فيها سجدة فنزل عن المنبر وسجد الناس معه، فلما كانت الجمعة أخرى قرأ كذلك سورة فيها سجدة فلم يسجد، تهيأ الناس للسجود، أرادوا أن يسجدوا فلم يسجد، قال لتعلموا أنها ليست لازمة أو واجبة أو كما قال رضي الله عنه. لو صلى بها فقط يعني إيه؟ يجب أن يسجد؟ إيه نعم، يعني الأولى السنة لا تتم إلا بأن يأتي بالسورة كاملة، وأيضا سورة الإنسان هل أتى إنسان كاملة. يعني لاحظنا بعض الأئمة يقتصر على سورة السجدة، يقسمها بين الركعتين، وهذا نوع من الكسل والعجز. كنت لا ترى أنك يعني الوقت مناسب أن تأتي بها، لا تأتي بها إطلاقا واقرأ غير ذلك من السور، لكن أن تخل بالسنة الأولى أنك مات، إما أن تأتي بالسنة كما هي أو تنصرف عنها. أحسن الله إليكم، يقول أنا مقيم بالمدينة وكنت ذاهب للطائف لزيارة أخي، ونيتي أن أأتي بعمرة وأنا راجع من الطائف، يقول ولم أحرم من الميقات وأنا ذاهب، ولكني وصلت مكة بعد منتصف الليل فغيرت نيتي وأنا في مكة أن آتي بعمرة قبل ذهابي للطائف وأحرمت من التنعيم، فهل علي شيء؟ أعيد سؤاله، كيف لم ذهب للطائف؟ يقول أنه مقيم في المدينة. إيه نعم، كان ذاهب للطائف ثم عندما وصل مكة غير نيته، وهو ذاهب من هنا كان ناوي العمرة من الطائف. نعم، ناوي أن يعتمر من الطائف، ولكن عندما وصل مكة غير نيته بأن يأتي بالعمرة وهو في مكة قبل أن يصل الطائف، ثم خرج إلى التنعيم وأحرم وأتى بعمرة. انظر، على كل حال ما استوعبت سؤالك كما ينبغي، لكن الجواب إن كنت عازم على العمرة تريدها من يوم خرجت من المدينة فأنت مخير، إما أن تحرم من ميقات المدينة أو من ميقات الطائف إذا كانت العمرة في ذهنك وتريدها. أما إذا كنت لا، العمرة لا تريدها ولك غرض معين تريد أن تقضي في الطائف وأنت متردد ولم تعزم على العمرة إلا لما وصلت مكة عزمت على العمرة، فهنا لا حرج عليك، مثل ما صنعت تخرج إلى التنعيم أو إلى الحديبية أو إلى الجعرانة وتحرم منها. ويؤكد أنه ناوي العمرة من هنا. إيش ناوي العمرة؟ إيه نعم، يقول ونيتي أن آتي بعمرة وأنا راجع من الطائف. فهذا إذا كان يعني تناوي نية يعني عازم عليها فأخللت بهذا، فمن أهل العلم من يلزمك بدم، لأنك تركت الإحرام من الميقات من الطائف، وكان ينبغي لك أن تحرم من الطائف، من ميقات أهل الطائف الذي هو السيل أو وادي محرم. ما خرج إلى الطائف؟ أين السائل؟ أين أخونا هذا؟ أنت رحت للطائف ولا ما رحت للطائف؟ ها؟ أي من المدينة. طيب يعني ألغيت ذهابك إلى الطائف، أديت العمرة يعني غيرت رأيك قلت أعتمر الآن. لا حرج، ما في شيء، ما دام أنك يعني بدالك أنك تبادل العمرة قبل فيظهر له لا حرج عليك. نعم نعم نعم، من التنعيم، لأنه كان يريده من الطائف، فالآن كان يريد يعني ينجز العمرة ويبادر بها، فإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم، يقول أعاني من عدم التركيز في الصلاة والوسواس، فما العمل؟ أما عدم التركيز فكلنا ذلك الرجل إلا من شاء الله، نسأل الله السلام والعافية. فأجسامنا في الصفوف لكن قلوبنا في كل واد، لكن الوسوسة نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، واجتهد، اجتهد في الذكر والدعاء، وخاصة يعني سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، من شر الوسواس الخناس، قل هو الله أحد، اعتني بهذه السور ورددها ولا تمل وكررها وألح بالدعاء، فنسأل الله أن يشفيك ويعافيك وكل مبتلى. أحسن الله إليكم، يقول أنه رأى في المنام، يقول أني ألبس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاول الموجودين منعي ولكن أصررت على ذلك، وعندما استيقظت أحسست برائحة شديدة، وكان هذا الموقف في هذا المسجد، والذين حاولوا منعي هم المصلين، فهل هذه رؤيا أم من الشيطان؟ على كل حال، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قلت سابقا لا أحسن تعبير الرؤى. أحسن الله إليكم، يقول دخلت الصلاة والإمام ساجد، فلما كبرت للسجود ونزلت على قدمي رفع الإمام من السجود ولم أسجد فوقفت مع الإمام، فما حكم الصلاة؟ صلاة لا حرج فيها، مجزئة، لأن السجود لا يلزمك، ليس كشأن الركوع، فكونك يعني لم تدرك الإمام في السجدة ولما رأيته رفع يعني قارنته ورفعت معه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم، يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وهو ناصب ساقيه متكئ على ظهره؟ ما أدري، متكئ على ظهره، لأنه ورد لا آكل متكئا، ورد أنه قال إني لا آكل متكئا، والاتكاء قد يكون على الجانب أو أحد الجانبين وقد يكون على الظهر، أما وهو ناصب ساقيه فقد ورد. أنه يعني يكون ناصب ساقي، وهذا يدل على كما ذكر أهل العلم على قلة الأكل، وأن الذي يأكل بهذه الهيئة والصفة كالمتحفز المتوثب الذي لا يريد، ليس كهيئة المتربع الذي يريد أن يستكثر من الأكل، فالذي يقعي عند الأكل دل على أنه يريد أن يتخفف ويأكل منه ما خف وما قل ويقوم إلى إلى إلى عمله. أما الاتكاء الذي يظهر ما أظنه يكون حصل منه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل عندما أرد إنسان يسبب أذية للناس في يوم الجمعة من الدخول بين الاثنين ومزاحمة الناس، هل هذا يؤثر على جمعتي؟ الأولى أن تترك هذا للذين يعني يريد أن يضايقهم هذا الأخ، فإن كانوا يريدوا أن يتحملوه ويتحملوا أذيته، أنت قد يكون منك الموعظة تذكره تذكيرا، يعني إن كان الإخوان مثل ممن يعني يستحون أو ضعفاء أو ما إلى ذلك، فأنت تذكره، قد يكون غافله، فبعض الناس إذا ذكرته يعني انتفع بالذكرى. أما أن تدخل معه في مشاكسة وخصومة فهذا لا ينبغي، خاصة أنك طرف آخر، والأمر للإخوان الذين ينالهم المضايقة تنالهم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أذهب لزيارة والدي كل جمعة في البقيع وأجلس عند قبره لمدة نصف ساعة لتلاوة القرآن والاستغفار له. أما تلاوة القرآن فما ورد أنك تتلو القرآن عند القبر، لكن الدعاء والاستغفار هذا مطلوب ومرغب فيه، كذلك كونك ترتب الزيارة كل جمعة يعني ما ورد هذا الترتيب، فكونك يعني بين وقت وآخر تزور قبره والقبور المجاورة وتدعو له وتدعو لأهل المقبرة فهذا من السنة، لكن لا ينبغي أن ترتبه جمعة جمعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن من أجر السواك عند الصلاة أنه يفوق على 40 أو 40 صلاة؟ ورد لكن في أثر ضعيف، أن ركعتين بسواك أفضل 70 مرة من ركعتين بغير سواك، لكن أهل العلم قالوا هذا ضعيف. نعم، السواك الأخ يقول المرأة كذلك، يعني السواك سنة في حق الرجال والنساء. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مستثمر عقاري، أبيع وأشتري في العقار، طلب مني أن أبيع محلا لاستعماله لبنك الربوي، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ولا كرامة، لا تورط نفسك ولا تتعاون معهم على الإثم والعدوان، فلا تكن وسيطا ولا دلالا ولا شيء، وخاصة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة المكرمة، بل في أي بلد من بلاد الإسلام. اتق الله، ولو أغروك مهما أغروك فاتق الله، وانصح صاحب العقار أن يتق الله ولا يؤجر على البنك بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز فتح محل لفرع من فروع التأمين على السيارات والممتلكات؟ هل هو جائز؟ لا، وكذلك التأمين أيضا مما ابتليت به الأمة، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وقد أشغلون هداهم الله وكفانا شرهم، أشغلوا الناس بهذه التأمينات ويأكلون أموال الناس ولا شيء ولا لحم، ونحن في أمان ولا يحصل شيء على إطلاق، ومع ذلك هذه الشركات وأربابها وأصحابها يستكثرون من هذه الاستقطاعات وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجدون من يفتيهم ممن يسارعون إلى الفتوى بأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي كبيرة في السن، هل من الممكن أن أقوم بتأدية مناسك العمرة عنها أو الحج؟ مجرد كبر السن لا يكفي، وكبر السن أيضا يتفاوت، ومهما كان ليست العبرة بمجرد كبر السن، لكن العبرة بحالها وصحتها وقوتها، فإذا كانت تستطيع أن تصل بنفسها تؤدي العمرة فلا ينبغي أن تعتمر عنها وهي حية صحيحة سليمة. أما إذا كانت حرمة لا تستطيع، لا يعني يشق عليها بالطائرة بالباخرة بالسيارة، لا يعني يشق عليها، وقد لازمت بيتها ودارها، لا تخرج إلى قرية أخرى، فهذا يدل على أنها لا تستطيع أن تصل بنفسها، ففي هذه الحالة لا حرج أن تعتمر عنها. أحسن الله إليكم. يقول: هل ساحة المسجد من المسجد؟ وإذا كانت فكيف يسمح بلعب الكرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تزاحم النساء مع الرجال وقد خصص لهم ما يقارب ثلث المسجد؟ الذي يظهر لي الصحيح أن الساحات ليست من المسجد، وقلت مرارا أنها الفقهاء يسمونها يعني العرصة، ويطلقون عليها يعني عبارة معينة أنها ليست، الشاهد أنها ليست من المسجد، ليست لها أحكام المسجد، فالحيض والجنب وكون الذين يلعبون خاصة إذا كانت الألعاب مباحة. أما اختلاط الرجال بالنساء فلا يجوز حتى ولو كانت ليست من المسجد، فلا ينبغي للنساء أن يضايقن الرجال ويتعرضن للرجال حتى ولو قلنا إن الساحات ليست من المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي حصة ربح سيارة عامة، هل يجوز لي أأجرها بمبلغ محدد؟ كيف يوجد لي؟ يوجد لي حصة ربح سيارة عامة. كيف حصة ربح؟ ما أدري يا شيخ، يعني قصد رخصة، يمكن يعني عنده رخصة سيارة قيادة، سيارة عمومي عنده رخصة. لو وضح الأخ المكتوب. نعم، أعطينا الورقة. الأخ من السائل يعطينا يتكلم. إيه نعم، يعني سيارة كبيرة ناقلة، سيارة أجرة. لا، تتشاور مع شركائك، لأن الشريك أولى بالشفعة. فإذا أولا إذا قال أبدا إحنا ما لنا رغبة، أجرها على من ترى، يمكن تجيب الواحد يعني يبلشون فيه يشغلهم، أنت منسجم معهم تجيب واحد يشغلهم. فإذا قالوا لا أبدا أجرها، واشترطوا عليك يعني شروط معينة، فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحديد اللحية؟ وهل حلق اللحية حرام؟ نعم، حلقها حرام، حرام بنص هذه النصوص التي سمعنا: أعف اللحى، عرق اللحى، وفر. والتحديد قلنا التهذيب والتحديد والقص كلها بمعنى، كلها نوع من التحايل على النص، وكلها نوع من العبث باللحية، لا ينبغي لك أن تتعرض إلا كما قلنا إذا كانت مشوهة، إذا نبتت مشوهة فلا حرج. أما إذا كانت مثل ما خلقها الله سبحانه وتعالى جمالا وشهامة ورجولة فلا ينبغي لك أن تتعرض لها. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد برأسي عملية وأرتدي قبعة، يقول هل يجوز أن أدي العمرة وهي على رأسي؟ إذا كنت تتألم وتتأثر وتخشى من أعراض فاترك القبعة كما هي، لكن أطعم، يعني أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة، الذي يعني يليق بحالك. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة الاستياك باليد اليمنى أم اليسرى؟ هذا محل كلام بين أهل العلم، ولا الحقيقة يحضرني ترجيح معين، يعني منهم من يرجح الاستياك باليد اليسرى، وبعضهم يرجح الاستياك باليد اليمنى، لكن لا يختلفون أنه يبدأ بالجانب الأيمن من الفم، يبدأ بالجانب الأيمن من الفم. وإي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قرض السيارة من البنوك؟ ما حكم قرض السيارة؟ أولا إذا كانت بنوك ربوية فنقول لا ينبغي التعامل مع البنوك الربوية، لأنه لا يوثق بهم ولا يوثق بما يدعون من التزام بالشروط، ولأنهم أناس مصرون على الربا، مصرون على الربا، والذي يصر على الكبيرة، والربا كبيرة من الكبائر بإجماع أهل العلم، فالذي يصر عليه فاسق، أقل ما يقال في حقه فاسق. والله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفساق لا يقبل عقودهم وشروطهم وكل هذه الأشياء، لا تستطيع أن تثق به، فلا ينبغي لك أن تتعامل معهم إلا في حالة الضرورة القصوى. الأمر الآخر، إذا سلمنا أن هذا مصرف إسلامي شرعي حقيقي، لابد أيضا أن تتحقق أنه اشترى السيارة، اشتراها وملكها، فتشتريها منه أنت، اشتراها هو وملكها، فأنت تأخذها منه بالتقسيط وتتصرف بها، ولا توكله في تحايل الآن أنه يوكل البنك يبيع السيارة ويبيع المجوهرات يبيع الحديد، وكل هذا كله حيل اليهود، الحيل اليهودية التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تحرم الحائض وكيف تعتمر؟ وهل صحيح أنها إذا لم يبق لها وقت عند الرحيل تطوف بالبيت حتى وهي حائض؟ لا تطوف بحال من الأحوال. الحائض لا تطوف لا في حج ولا في عمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا. وما كان من فتوى بعض أهل العلم وهم يعني علماء كبار عليهم رحمة الله، لكن الصحيح أنهم لم يحالفهم الصواب في هذا. أما الكيف فهذا لعلنا في درس قادم إن شاء الله، لأن الأذان على وشك. وأذكر إخواني بالانكفاف عن الأسئلة ومتابعة المؤذن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. إذا كان متوفي واعتمرت أنت عن نفسك، لا، إذن هذه العمرة لك، وإن شاء الله إذا جيت من البلد مرة ثانية تعتمر عنه. لا ما تخرج إلى التنعيم وكذا، هذه خلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.